بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فما دون بضم النون لقطعه عن الإضافة اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث، فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فهو كله حيض وثبتت عادتها، فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون ثالث، وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه. وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقض، وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة، والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره، فإن كان له تمييز بأن كان بعض دمها فإن كان بأن كان بعض دمها بأن فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي جاوز أسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها، وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصالح حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوال، والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي، وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحدي من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا فمن أول كل هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن انقطع دمها لأكثر أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون اغتسلت عند انقطاعه. الكلام لا يزال على المبتدئة، وأنه في كل حيضة تترك الصلاة يوم وليلة فقط أقل الحيض، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وإن كان الدم مستمرا، هذا بناء على المذهب. فإذا انقطع بعد 15 يوم يقول: ها، فإن انقطع دمها لأكثرها يكثر الحيض 15 يوما فما دون اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا. طيب لماذا تغتسل الآن وجوبا؟ قال: لأنه يحتمل أن يكون حيضا، وهذا مما يدل على أن الصحيح هو القول الثاني، أن حتى لو كانت مبتدئة ما دام امرأة الدم فهو حيض، فلا نقول تجلس يوم وليلة حتى يعود في الشهر الثاني والشهر الثالث ثم نعرف بعد ذلك أنه حيض، لا، مجرد أن رأت الدم وهو يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، ولهذا لا يرد كلام المصنف هنا عندنا. قال: اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث، فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاث أشهر ولم يختلف فهو كله حيض وثبتت عادتها. يقول إذا تكرر ثلاثة أشهر في عدده وفي أيامه وانقطاعه وإتيانه، الآن علمنا أنه حيض، فالشهر الرابع ما تجلس يوم وليلة، لا، تجلس عدد أيام حيضها في الأشهر الثلاثة السابقة، هذه هي المبتدئة. أما غير المبتدئة فسيأتي الكلام عليها إذا كان هناك استحاضة. قال: فهو كله حيض وثبتت عادتها، فتجلسه في الشهر الرابع. لماذا تجلس في الشهر الرابع؟ لأن الآن أصبحت هذه عادتها، الآن عرفت عادتها أنها في أول الشهر أو في آخره 6 أيام وسبع أيام، الآن عرفت، ولا تثبت بدون ثلاث. يقول المصنف: لا تثبت عادتها بدون أن تتكرر ثلاثة أشهر في ثلاث أشهر، والصحيح أنها تثبت من أول شهر، والله عز وجل يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإذا رأت الأذى فهو حيض، لكن بشرط أن يصلح حيضا، أن يكون حيضا، أما لو خرج منها دمه أقل من 9 ولم يكن فيه علامات الحيض كما سيأتي الفرق بينه وبين الاستحاضة فإنه لا يكون حيضا. أما إذا أتى غيرها من النساء فإنه يكون حيضا ولا يشترط أن يتكرر 3 أشهر. قال وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب، يعني في أول الأمر نلزمها بالصيام، ها والآن بعد ما تكرر 3 أشهر في الشهر الرابع نلزمها بقضاء ما صمته في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، هذا فيه مشقة ولا دليل عليه. وعلى هذا نقول ما دام أننا قلنا إذا أتى الدم فهو حيض فهذه المسألة غير واردة، تترك الصيام والصلاة حتى ينقطع الدم. قال وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب. طيب الصلاة تقضيها؟ لا، لأنها صلاة ما تصح. وكذا ما طافته، إذن لو طافت لأنهم يقولون يوم استعاضة بعد يوم الليل استعاضة المبتدئة فطوافها صحيح، فإذا استمر 3 أشهر نقول الطواف الماضي غير صحيح فتقضيه مرة أخرى. أو اعتكفته فيه، يعني في أيام الاستحاضة في الشهر الأول الثاني الثالث اعتكفت والدم يخرج منها، فهنا تقضي الاعتكاف. قال وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي، يعني إذا حاضت المبتدأة في الشهر الأول فإنها تجلس يوم وليلة بعد ذلك تصلي، فإذا لم يعد الشهر الثاني ولا الشهر الثالث ولا الرابع فإنها ما تقضي الصيام التي صامته. لماذا؟ لأنه أصبح استحاضة، معلوم أنه استحاضة لأن الحيض مشكوك فيه، ما دام أنه ما عاد الدم مرة أخرى فإن الحيض مشكوك فيه فلا تقضي الصيام، يكون صومه صحيحا. أو أيست قبل التكرار، يعني انقطع عنها 2، 3، 10، سنة، 2 حتى وصلت إلى سن الإياس ما عاد إليها الحيض، ها فإنها لا تقضي الصيام التي صامته احتياطا في الشهر الأول، ما تقضي الصيام لأنه لا يكون حيضا، لا يكون حيضا لأن الآن مشكوك فيه، اليوم والليلة اعتبرنا حيض، ما زاد عن اليوم والليلة مشكوك فيه، فما دام أن الدم ما عاد إليها فإنه يكون ها مشكوكا فيه فصيامه صحيح وصلاتها صحيح. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب وعلى القول الثاني نقول ما تركت من الصيام والصلاة في الشهر الأول فهو ها حيض، وما دام أنه لم يعد مرة ثانية نقول ارتفع حيضها، ارتفع ولم يعد، لكن بشرط أن الدم الذي أتاها في الشهر الأول ها يصلح أن يكون حيضا. قال وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة، يعني إذا استمر الدم معها أكثر من 15 يوم، ولهذا يقول وإن عبر يعني الدم أكثره، يعني إذا عبر أكثر من 15 يوم فإنه يكون استحاضة، لأن أكثر الحيض كم؟ ها 15 يوم، فإذا كان الدم معها 16 يوم فمعنى هذا اليوم الزائد يكون استحاضة. ظاهر ولا ما بظاهر؟ والآن شرع المصنف بأحكام المستحاضة، أحكام المستحاضة، وعلى هذا نقول الاستحاضة في اللغة استفعال، الاستحاضة استفعال من الحيض، استفعال من الحيض، وهو دم يخرج من الأنثى. الاستحاضة في اللغة استفعال مشتق من الحيض، من الحيض، وهو دم يخرج من الأنثى من عرق يقال له العاذل، من عرق يقال له العاذل. هذا بالنسبة للاستحاضة لغة لأنها مشتقة من الحيض، وإن لم تكن حيض لكن سميت استحاضة لأنها تخرج من مخرج الحيض، تخرج من مخرج الحيض. أما الاستحاضة اصطلاحا فالمذهب اصطلاحا هو ما جاوز 15 يوما، هذا الاستحاضة من جاوز دمها 15 يوما، هذا تعريف الاستحاضة على المذهب. وهناك تعريف آخر وهو أضبط، تعريف الحجاوي هي التي لا يصلح دمها أن يكون حيضا أو نفاسا، المستحاضة هي التي لا يصلح أن يكون دمها حيضا أو نفاسا، هذه المستحاضة. إذن الاستحاضة هو الدم الذي لا يصلح أن يكون حيض أو نفاس، وهذا أضبط. تعريف الحجاوي أضبط. ها لماذا؟ وجهه المذهب يقول أن الاستحاضة هي من جاوز دمها كم؟ 15 يوم. طيب لو خرج منها دم يوم أقل من يوم فهو على المذهب لا حيض ها ولا استحاضة. لا حيض ولا استحاضة فهو كان واقض الوضوء. لكن على تعريف الحجاوي أن أي دم لا يصلح أن يكون حيض ولا نفاس فهو استحاضة. وعلى هذا لو نزل الدم معها ساعات معدودة فعند الحجاوي استحاضة. وهذا الأضبط. هذا هو الأضبط. فالاستحاضة عنده ما لا يصلح أن يكون حيضا أو نفاسا أو نفاسا. والاستحاضة حصل لعدة نساء من الصحابة. حصل لعدة نساء من الصحابة رضي الله عنهم. والله عز وجل حكيم عليم. حكيم عليم. في مشقة في تعب وكلفة. ومع هذا ابتلي به من هو أقوى إيمان. أقوى إيمان. ليكون في ذلك تشريع للأمة. ليكون في ذلك تشريع للأمة. فلولا أنهن استحضن قد لا نعلم أحكام الاستحاضة. والاستحاضة استحاضة مرض. الاستحاضة مرض. والحيض جبلة. حيض جبلة أمر جبلي. ولهذا بين الحيض والاستحاضة فروق. بين الحيض والاستحاضة فروق. الفرق الأول أن الحيض دم أسود. أن الحيض دم أسود والاستحاضة أحمر. الفرق الثاني أن الحيض ثخين. الحيض ثخين والاستحاضة رقيق. والاستحاضة رقيق. الثالث أن دم الحيض منتن له رائحة. دم الحيض منتن له رائحة. ودم الاستحاضة ليس له رائحة. ودم الاستحاضة ليس له رائحة. الرابع أن دم الحيض يخرج من أقصى الرحم. أن دم الحيض يخرج من أقصى الرحم. أما الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم. يخرج من أدنى الرحم من عرق يقال له العاذل. العاذل وفي بعض النسخ العاذر. الفرق الخامس أن الحيض دم طبيعة وجبلة. الحيض دم طبيعة وجبلة. يخرج في أوقات معلومة. الحيض دم طبيعة وجبلة. يخرج في أوقات معلومة. أما الاستحاضة فهو مرض. الاستحاضة مرض وليس له أوقات معلومة. الاستحاضة مرض وليس له أوقات معلومة. الجو زين بارد شيء ولا زين؟ ها؟ طيب. الفرق السادس أن المستحاضة لها حكم الطاهرات. المستحاضة لها حكم الطاهرات حيث الطلاق الصلاة والاستمتاع والوط إلى آخره. المستحاضة لها حكم الطاهرات بخلاف الحائض. بخلاف الحائض. وما هو الغرض أن يبحث الفقهاء الفروق بين الحيض والاستحاضة؟ لأنه سيمر معنا أن المستحاضة تعمل بالتمييز. سيأتي إن شاء الله في أقسام المستحاضة أنها تعمل بالتمييز. إذا كانت تميز الدم تميز أن هذا دم حيض وهذا دم استحاضة فهي تترك الصلاة في أوقات التمييز كما سيأتي. ولهذا يذكر الفقهاء الفروق بينه بين الاستحاضة والحيض. قال رحمه الله تعالى فهي مستحاضة والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره. فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر يجاوز نصف أكثر إلى آخره. شرع المصنف بأحوال المستحاضة. والمستحاضة لها ثلاثة أحوال. المستحاضة لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى لها أربعة أحوال. المستحاضة لها أربعة أحوال. الحالة الأولى أن تكون معتادة، يعني تعرف عادتها، تعرف عادتها في العدد وفي الموضع، تعرف عادتها في العدد والموضع. هذا القسم الأول، أن يكون لها عادة. كيف لها عادة؟ هو معلوم أن الحيض لها عادة، لكن المراد بكلمة لها عادة أنها تعرف عادتها من حيث الوقت ومن حيث العدد. يعني تعرف أن العادة تأتيها في أول الشهر وأنها سبعة أيام، فهذه تجلس أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي. تجلس أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. لقوله صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. هذا في صحيح مسلم. إذن هذا القسم الأول. فإذا كان هذه المرأة الدم معها لا ينقطع، يعني سنة سنتين والدم معها مستمر كما يسمى نزيف، كيف تترك الصلاة؟ متى ها تعلم أن الحيض يأتيها دائما في أول الشهر أو يأتيها في وسط الشهر أو يأتيها في آخره؟ تعلم هذا وتعلم أن عادتها سبعة أيام. فهنا نقول إذا أتى وقت العادة من أول الشهر تجلس من أول الشهر، نصف الشهر من نصف، آخره من آخره، سبعة أيام. فإذا انتهت السبعة اغتسلت وصلت لو الدم مستمر. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون لها عادة وتمييز. عادة كالأولى، يعني تعرف متى تأتيها في الشهر وكم عدد أيامها، وأيضا لها لها تمييز، يعني تميز الدم إذا كان أحمر وإذا كان ثخين، إذا كان له رائحة إذا كان ليس له رائحة. فهذه عندها الأمران، انتبهوا. وهذا القسم الآن دائر بين أمرين، دائر بين كونها تميز أن هذا دم الدورة وتميز أن هذا دم استحاضة وتعرف أيضا وقت عادتها. فهل هذه تعمل بالتمييز أو تعمل بعادتها؟ واضح أم واضح؟ المذهب تعمل بعادتها، هذا مذهب الحنابلة، المذهب تعمل بعادتها ولا تنظر إلى التمييز. ولهذا ممكن يكون في أيام عادتها الدم يكون أحمر، وإذا انتهى أيام عادتها صار الدم ثخين ومنتن له رائحة، تغير، لكن تغير في غير أيام العادة. فالمذهب تجلس أيام عادتها، لا تنظر إلى التمييز تغير أو لم يتغير. يقول: لأن هذا ظاهر النص، ما دام تعرف عادتها فنحن نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وقف عند النص قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فيقف عن النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمكثي قدر ما كانت تحبسك عادتك حيضتك، فهنا تبقى. هذا هو المذهب. والقول الثاني أنها تعمل بالتمييز، القول الثاني أنها تعمل بالتمييز، ماذا من التمييز واضح ظاهر فتعمل بالتمييز. ولكن الراجح المذهب الراجح الأول أنها تجلس أيام عادتها، أدام أنها تعلمها فتجلس أيام عادتها. القسم الثالث من ليس لها عادة ولا تمييز. من ليس لها عادة ولا تمييز، نعم، من ليس لها عادة ولا تمييز، هذا هو القسم الثالث. والتي ليس لها عادة ولا تمييز إما أن تكون لا تعلمها، لا تعلم متى ولا تعلم العدد، وإما أن تكون علمت ونسيت، وإما أن تكون علمت ونسيت. فهذه يسميها العلماء المتحيرة. هذه يسميها العلماء المتحيرة. فهذه تجلس على عادة نسائها، تجلس على عادة نسائها، فترجع إلى أقاربها وخلقتها، ترجع إلى أقاربها في السن والخلقة، ترجع إلى أقاربها في السن والخلقة، فتنظر أقاربها متى يحضن وكم يوم عادتهن فتجلس مثلهن، فتجلس مثلهن، لأن هذه هي المتحيرة. القسم الرابع، القسم الرابع من لها، القسم الرابع من لها عادة وتمييز، من لها عادة وتمييز لكنها نسيتها. وهذه مرت معنا في القسم الثالث ولا لا؟ ثاني. نعم ثاني. في الثاني. طيب مرت معنا في القسم الثاني، يعني التقاسيم، يعني لو جعلناها قسم رابع لكان أحسن، جعلها قسم رابع أحسن. قسم الرابع أن يكون لها عادة، من لها عادة وتمييز، من لها عادة وتمييز لكنها نسيتها، لكنها نسيتها. فهذه ترجع إلى عادة نسائها، إن استطاعت أن تتمكن من التمييز عملت بالتمييز، إن استطاعت أن تتمكن من التمييز عملت بالتمييز. ذكرونا الأقسام، ذكرونا بالله. القسم الأول من لها عادة، نعم ما لها علاقة بالتمييز، من لها عادة فهذه على عادتها. الثانية من لها عادة وتمييز، المذهب ترجع إلى عادتها، إلى عادتها. نعم. الثالثة من ليس لها على عادة ولا تمييز. طيب اجعلوا هذه الرابعة، خذوا الثالثة، من ليس لها عادة ولها تمييز. نعم، من ليس لها عادة ولها تمييز، إن شئت اضعوا الثالثة والرابعة، خلوا الرابعة. طيب ما دام كتبتم الثالثة خلوا هذه الرابعة، من ليس لها عادة ولها ولها تمييز، من ليس لها عادة ولها تمييز. وإذا قال العلماء ليس لها عادة معناه إما أنها لا تعرفها وإما أنها معلومة ونسيتها. هذه لها عادة، ليس لها عادة لكن لها تمييز، والتمييز طبعا يسميه العلماء صالح، يعني يكون يعبر أكثر الحيض 15 يوم، فهذه تعمل بالتمييز، فهذه تعمل بالتمييز. طيب انتبهوا لهذا القسم، القسم الرابع، من لها، من ليس لها عادة ولها تمييز، يعني تستطيع أن تميز الدم، فهذه تترك الصلاة والصيام في الدم الذي تميز أنه دم حيض. ومعنى تمييز يعني تفرق بين الدم المنتن والذي ليس له رائحة، والأسود والرقيق والأحمر والثقيل والرقيق، هذا معنى التمييز. فهي ليس لها عادة لكن لها تمييز، فهنا تعمل تعمل بالتمييز. طيب معها الدم مستمر، معها الدم مستمر لا ينقطع، ماذا تصنع؟ إذا رأت الدم المنتن الأسود تترك الصلاة والصيام. فإذا تغير، ذهب الدم الأسود المنتن وخرج الدم الأحمر الرقيق الذي لا رائحة له، اغتسلت وصلت وأخذت حكم الطاهرات. إذن الخلاصة لخصتها لكم لأن المصنف سيذكرها، فنكون متصورين للمسألة. القسم الأول أن يكون لها عادة على عادتها، سواء في الموضع أو العدد، الموضع اللي أول الشهر أو آخره، والعدد الأيام. الثاني من لها، من لها عادة وتمييز، المذهب تذهب إلى العادة ولا تنظر إلى التمييز للأخذ بالنص. الثالثة من لها عادة، من ليس لها عادة ولا تمييز فتعمل بالتمييز. القسم الرابع من لا عادة لها ولا تمييز، فهذه ترجع إلى أقاربها في الخلقة والسن، يعني مثلا امرأة عمرها 20 سنة ترجع إلى أقاربها، لكن من لهن 20 سنة فترجع إلى أقاربها، ولا ترجع إلى نساء نساء بعيد، يعني مثلا ما ترجع إلى مثلا هي في منطقة في الجنوب وترجع إلى الشمال، أو في الشرق ترجع إلى الغرب، هذا غلط. إنما ترجع إلى قريبها من بين جنسها، يعني في بيئتها في السن والخلقة، لأن المناطق قد تختلف من حيث الحرارة برودة إلى آخره. هذه بالنسبة لأحوال المستحاضة، هذه بالنسبة لأحوال المستحاضة سيذكرها المصنف. فقال فإن كان لها تمييز، ها شرع المصنف بالتي لها تمييز. فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر، أي يجاوز الأسود أكثره ويكثر الحيض ولم ينقص عن أقله، فهو الأسود حيضها. طيب هنا ها لها عادة ولها تمييز، لها عادة ولا تمييز، ماذا يقول المصنف؟ يقول تذهب إلى العادة ولا تلتفت إلى التمييز. أرجو أن تركزوا معي، استحاضة فيها يعني مسائل فيها صعوبة شيء نوعا ما. إذن هنا ها القسم الذي ذكره المصنف لها عادة ولها تمييز، يقول هو حيض ولا تلتفت إلى التمييز، ما دام أنه ما جاوز 15 يوم فإنها ما تلتفت إليه. قال فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر، أي يجاوز الأسود أكثره، يعني ما تجاوز 15 يوم، أي أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله، يعني لم ينقص عن يوم وليلة، فهو أي الأسود حيضها. وكذا إذا كان بعضه ثخينا ومنترا وصلح حيضا، صلح حيضا يعني إذا كان بعضه ثخينا أو منترا، وبعض قد لا يكون، لكن ما دام أنها ها لها عادة فتبقى على عادتها. قال تجلسه في الشهر الثاني، تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى، يعني الشهر الثاني ها تجلس نفس أيام عادتها، وإن لم يتكرر أو يتوالى، وإن لم يتكرر أو يتوالى، يعني قد يكون التمييز لا يتكرر، قد يكون التمييز لا يتكرر، يعني في الشهر الأول 7 أيام أسود و3 أيام أحمر، وفي الشهر الثاني 5 أيام أسود و4 أيام أحمر، يعني هنا ها لم يتكرر، ما تكرر نفس الطريقة، فهي ترجع إلى عادتها ما دام تعرف العادة. قال أو يتوالى، أو يتوالى يعني لم يكن الدم متوالي الأسود والأحمر متوالي، لا يوم أسود يوم أحمر، يوم أسود يوم أحمر، كل هذا يقول المصنف لا تلتفت إليه ما دام أن لها ها ما دام لها عادة. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب نعيد مرة ثانية، انتبهوا. قال فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها، نقرأ المتن، المتن فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله، فهو ها حيضها، تجلسه في الشهر الثاني. والحجاوي أطلق حيضها ولم يلتفت إلى شيء من الألوان. الشارح بين يعني حتى لو لم يتكرر، حتى لو لم يتوالى، يعني ما توالى الأسود وراء بعض، ما صار 7 أيام كلها أسود، لا يوم أحمر ويوم أسود، ولم يتكرر، في الشهر الأول 5 أيام أسود، في الشهر الثاني 2 أسود، في الشهر الأول 5 أيام أحمر، في الشهر الثاني 5 أيام أسود، هذا كله لا يلتفت إليه ما دام أن لها ها ما دام أن لها عادة. قال تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى، والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي وتصلي. يقول والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة، يعني الدم الأحمر يكون استحاضة. متى يكون استحاضة؟ ها إذا عبر أكثرهم، إذا عبر أكثر من 15 يوم فإنه يكون استحاضة، فإنه يكون استحاضة. وإذا لم يكن لها عادة، إن لم يكن لها عادة فإن الدم الأحمر يكون استحاضة ولا يكون حيض، حتى لو لم يتجاوز 15، ما دام أنها لا تميز العادة، ليس لها عادة، فإنها تعمل في التمييز، يكون الأسود حيض والأحمر طهر استحاضة، استحاضة. أما إذا كان لها عادة فإنها تجلس عادتها، تجلس عادتها. طيب هنا عبر أكثره، عبر أكثره وهي لها عادة، يعني عبر 15 يوم، إذن تجلس كم يوم عادتها؟ 7 أيام 7 أيام، 6 أيام 6 أيام، ثم بعد ذلك ها تغتسل وتصلي. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب نعم وكأنه نعم طيب فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو ها حيض خلاص. أكثره كم؟ 15 يوم. يعني الدم هنا لو كان غير متوالي بعضها أحمر وبعضها أسود لكنه ما نقص عن يوم وليلة ولا تجد 15 يوم فيعتبر حيضها. واضح ولا لا؟ أشكال عندي إنه لما ذكرنا الأقسام ذكرنا أن المذهب يردونها إلى العائل. نعم يردونها قول الآخر للتمييز والراجح المذهب أنه يردونها. نعم لا أبدا ما رد للتمييز. وعلم في الأول فإن كان لها تمييز فإن كان بعض دمها أحمر بعض أسود. نعم فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص أقله فهو حيض. هذا هو المذهب. يعني الشارح الذي قال فإن كان لها تمييز لا يريد أنها تعمل بالتمييز. انتبهوا اللي يظهر لي من عبارة الشارح أنه لا يريد أن يكون أنها تعمل بالتمييز لكن يريد أن دمها فيه تمييز. يعني بعضه أحمر وبعضه أسود. ظاهر ولا ما ظاهر؟ إذا كان يعني في اختلاف لكن ما تلتفت إليه. نعم في اختلاف لكن ما تلتفت إليه ما تلتفت إليه. ولهذا قال فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو يعني الأسود حيضها فهو حيضها. تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة. والأحمر استحاضة هنا عمل اللي يظهر أنه شوف الحاشية فإن كان لها تمييز. نعم بين كان بعض دمه أحمر وبعضه أسود. طيب ثلاثة نعم لا اللي يظهر لي أن قوله الأحمر استحاضة أنه بعد 15 يوم. هذا اللي يظهر وليس قبل 15 يوم. قوله الأحمر استحاضة اللي يظهر أنه إذا جاوز 15 يوم. ظاهر نعم هذا هو المذهب. نعم ما في شك أن يجاوز أكثره يكثر الحيض ولم ينقص عن أقل فهو الأسود حيضها. وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا. طيب خمسة صلح حيضا أي وكذا إذا كان لها تمييز بين كان بعض ثقيل وبعضه رقيقا وبعضه منتن وبعضه غير منتن ومنتن وكذا والله حيقال منتن الشيء. وذلك بل لم ينقص عن أقله ولم يجاوز أكثره. فلو رأت خمسة أسود ثم خمسة أحمر ثم أطبقت الشقرة فالأولى هي الأقوى ومحله إذا لم يكن جعل الجميع حيضا بأن زاد مجموعة على 15 يوما. هذا اللي يظهر لظل والله أعلم أن نعم نعم نعم استحاضة المعتادة أي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها ولو كانت تجلس عادة. أي بس الحمد لله يعني هو قدم هذه وبعد أي بس يعني أنا هذا اللي أعرف من المذهب. طيب على كل حال اللي يظهر نقوله هو الأحمر استحاضة أنه إذا جاوز ها ولا إذا كان ما لها عادة ولا إذا كان ما لها عادة ممكن ولا إذا كان ما لها عادة. قال فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو الأسود حيضها. وكذا إذا كان بعضها ثخين ومنتن وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. والأحمر والرقيق غير المنتن استحاضة. استحاضة يعني معلوم أن الدم إذا كان توفرت فيه الفروق عن الحيض فهو يكون استحاضة. قال تصوم فيه وتصلي. تصوم فيه وتصلي لأن المستحاضة تأخذ أحكام الطاهرات. وإن لم يكن دمها متميزا يعني هذه التي ليست لها تمييز هذه التي الدم غير متميز غير ظاهر يعني لا يظهر فيه أن بعضه أحمر وبعضه أسود. وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحو أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض. هذا الكلام يرد في المبتدأ على المذهب. هذا الكلام يرد في المبتدع. إذا لم يكن دمها متميزا فإنها لا تجلس إلا إذا تكرر كم؟ ثلاثا. إذا تكرر ثلاثا. ومعلوم أن المبتدعة إذا كان ابتدأت معها الاستحاضة فإنه لا يمكن أن تعرف عدده وموضعه، فماذا تصنع؟ الصحيح أن نقول لا تنتظر حتى تكرر ثلاثا، لا، لأنها لا يمكن تميز، هي مستحاضة، فهي تكون كالتي لا عادة لها ولا تميز. هذا المبتدأ، يعني مباشرة من أول مرة أتتها استحاضة، ما تترك الصلاة، تترك الصلاة ترجع إلى نسائها في السن والخلقة، ترجع إلى نسائها في السن والخلقة. أما التكرر ثلاثا فلا، لا يحتاج أن تكرر ثلاثا. هذا رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض، غالب الحيض ستا أو سبعا بتحرم من كل شهر، بتحرم من كل شهر. إذا كان إذا لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر، يعني ليس لها تمييز، فإنها تجلس غالب الحيض، غالب الحيض كم غالب الحيض؟ ست أو سبع من كل شهر. ما المراد بالشهر هنا؟ تابعه، الشهر في الاستحاضة يطلق على الدرجة الأولى والدرجة الثانية. الدرجة الأولى من كل شهر لها هي، وليس شهر هلالي، من كل شهر لها هي. يعني مثلا امرأة تحيض بعد كل 20 يوم، هذه نقول هي تحيض كل شهر، لكن شهر هلالي ولا شهرها هي؟ شهرها هي. فإذا كانت تعرف شهرها هي فتجلس من أول شهرها، وإذا كان لا تعرف شهرها تجلس من أول الشهر الهلالي. واضح لما واضح؟ انتبهوا، امرأة كل 20 يوم، بعد 20 يوم تأتي الدورة، كل بعد 20 يوم تأتي الدورة، نقول هذه تحيض كل شهر، سمي شهر، لكن هل هو شهر هلالي ولا شهر بالنسبة لها هي؟ شهر بالنسبة لها هي. فإذا تعذر معرفة شهرها تنتقل إلى الشهر الهلالي. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب، قال غالب الحيض ستا أو سبع بتحرم من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا فمن أول كل هلالي. إذا ما علمت شهرها هي فإنها تنتقل إلى الشهر الهلالي، الشهر الهلالي. وهذه حالة من حالات المستحاضة. طيب، وهذا قسم ممكن أننا ما ذكرناه ولعل المصنف يذكره، مرأة لا تعرف بنات جنسها ولا موضع عادتها ولا غيره، طيب ماذا تصنع؟ والدم مطبق عليها، كيف تترك الصلاة؟ هذه تجلس من أول شهر، من أول شهر هلالي، إذا دخل الشهر تجلس من 1 إلى 7 مثلا تترك الصلاة، ثم بعد تغتسل وتصلي. الشهر الثاني من أول الشهر تجلس 7 أيام ثم تغتسل وتصلي من أول شهر هلالي، لأنها ليس لها عادة ولا تمييز ولا تعرف نساء بين جنسها ولا غيره، فهذه تجلس الشهر الهلالي، وهي قسم من الأقسام، لكني ما ذكرتها لأن أمرها معلوم مستقل لهذه. قال والمستحاضة المعتادة هي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه، ولو كانت مميزة تجلس عادتها، تجلس عادتها. يقول المصنف والمستحاضة المعتادة هي التي تعرف شهرها، يعني وقت حيضها، تعرف وقت حيضها ووقت حيضها وطهرها منه، ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي. وهذا سبق، هذا سبق، أن المذهب يقول تعمل بعادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تجلس عادتها ولم يأمرها بالتمييز، فما دام تعرف العادة فتجلس عادتها. قال وإن نسيتها، أي نسيت عادتها، عملت بالتمييز الصالح، عملت بالتمييز الصالح، وهذه مرة معنا في الأقسام، أنها التي لا تعرف عادتها ولها تمييز صالح. لماذا قالوا صالح؟ يعني يصلح أن يكون استحاضة، يصلح أن يكون، يصلح أن يكون حيضا، يصلح أن يكون حيضا. متى يصلح أن يكون حيضا؟ إذا جاوز أكثره، إذا جاوز أكثره، يعني أقصد إذا لم ينقص عن يوم وليلة، لم ينقص عن يوم وليلة ولم يتعدى 15 يوم، فهذا يصلح أن يكون حيض، هذا يصلح أن يكون حيض، فهنا تميز، هنا تميز. قال عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 ولو تنقل، ولو تنقل، يعني لو كان الدم الأسود في الشهر الأول أتاها بأوله، شهر الثاني أتاها بوسطه، شهر الثالث أتاها بآخره، لو تنقل ما دام تعرف التمييز ها فتعرف التمييز. إذا بدأ الدم الأسود تركت الصلاة، تركت الصلاة. وإذا انقطع الدم الأسود وبدأ الأحمر ها اغتسلت وصلت. لكن إذا استمر الدم الأسود معها 17 يوم هنا تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز، لكن لا يزال الدم أسود منتن إلى 17 يوم ماذا تغتسل؟ على المذهب بعد 15، لأن يشترط أن لا تجوز أكثر، هذا تمييز صالح. أما بعد أكثر لا يسمى تمييز صالح، لا تلتفت إليه. وعند من يقول أن الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره فتعمل بالتمييز، متى ما انتهى الدم الأسود وخرج الأحمر اغتسلت وصلت ولو أكثر من 15 يوم. وقال عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحو عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 ولو تنقل أو لم يتكرر، أو لم يتكرر، وهذه كالمبتدأ، يعني أن الدم لم يتكرر كما تكرر في المبتدأ لا يشترط تكراره لأنه ليس مبتدأ، هذه المرأة ليست مبتدأة. قال فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض. انتبه، هذه امرأة ليس لها عادة، لا تعرف وقت العادة ولا تعرف كم يوم، وليس لها تمييز، ليس لها تمييز، فماذا نصنع؟ يشترط أن لا يقل عن يوم وليلة ها ولا يزيد عن 15 يوم، فاليوم والليلة ما بعده إلى نهاية 15 يوم هذه يعتبر حيض عنده، ثم بعده تغتسل وتصلي. فهذه ماذا تصنع التي ليس لها تمييز ولا عادة؟ يقول فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عددها ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيه وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلال، كل هلال، وإلا فمن أول كل هلال، يعني كل شهر هلالي. فالتي نسيت موضعه وعادته فنقول تنظر كم شهر هذا التحيض فيه؟ 20 يوم، كل ما جاء أول 20 يوم تترك الصلاة، غالب الحيض 6-7 أيام، كل ما جاء أول 20 يوم تتركه. طيب ما تعرف، ما لها شهر، ما تعرف وقته، ها تجلس شهر هلالي، إذا هل الهلال تجلس 7 أيام ثم تغتسل وتصلي، الشهر الثاني إذا هل الهلال تجلس 7 أيام ثم تغتسل وتصلي، وهكذا. قال فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلال، كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، العالم بموضع الناسية. يقول هذه تعمل كالعالمة بموضعه، يعني امرأة تعرف أنها تحيض من أول الشهر لكنها نسيت حيضها، هل 7 أيام ولا 10 أيام ولا 6 أيام، ها فهي تترك الصلاة من أول الشهر لأنها عالمة موضعه، كم يوم؟ 7 أيام أو 6 أيام. التي نسيت هذا كله تفعل مثل من نسيت العدد وذكرت الموضع أول الشهر، كل ما جاء أول الشهر تترك الصلاة 6 أيام أو 7 أيام. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب قال كالعالم بموضعه، أي موضع الحيض الناسية لعدده، فتجلس غالب الحيض في موضعه، في موضعه. وإن علمت المستحاضة عدده ويعد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه، جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله، أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، كمن أي كمبتدئة لا عادة لها ولا تمييز، فتجلس من أول وقت بدايه على ما تقدم، على ما تقدم. هذه التي علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر، يعني تعلم أنها تحيض 7 أيام لكن نسيت موضعه من الشهر، هل أول الشهر أو وسطه أو آخره، أما الأيام فإنها تعلمها، فماذا تصنع؟ قال وإن علمت المستحاضة عدده، أي عدد أيام حيضها، يعني مثلا تعرف أن حيضها 6 أيام ونسيت موضعه من الشهر، نسيت موضعه من الشهر، يعني ما تدري هل هو في نصف الشهر أو في أوله أو في آخره، ولو كان موضعه من الشهر في نصفه، جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله، أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. فإذا كانت تذكر أن الحيض يأتيها من أول الشهر فإنها تجلسه من أول الشهر، وإذا كان نسيت ذلك ولا تعلم فإنها ترجع إلى الشهر ها الهلالي كما ذكر المصنف هنا، وهذه داخلة في التقسيم التي مرت معنا، لأن التقسيم يعني أضبط لا سيما في مسائل المستحاضة، يعني أضبط لأن الاستحاضة مسائل متفرعة كثيرة، إذا لم يلخصها الإنسان على شكل مسائل وتقسيم قد يصعب عليه ضبطها. قال ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها جلست أيام عادتها من أوله، أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، فإذا كانت لا تعلم الوقت ها من أول كل شهر هلالي. قال كمن أي كمبتدأ لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم على ما تقدم. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة، أو تقدم مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتره في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض. هذه في الحقيقة يعني الصحيح أنه خلاف ما ذكر المصنف من حيث التكرار، لا يحتاج هذا التكرار، يعني أحيانا العادة زادت وأحيان قلت، أو يعني مرة زادت سبعة ومرة ستة، وأحيانا تقدمت وأحيانا تأخرت، كيف تجلس هذه؟ يقول المصنف لا بد أن ها تتكرر منها ثلاثا، إذا تكررت ثلاثا تنظر كيف تجلس، والتكرار فيه مشقة لأن مرة تتقدم ومرة تتأخر. وعلى هذا نقول الرواية الثانية وهي الصحيح والأضبط للنساء ما يحتاج تكرار، ما يحتاج تكرار، يعني الدورة التي مرت عليها آخر ما مر عليها تجلسه، آخر ما مر عليها تجلسه ولا يحتاج إلى تكرار، فإن كان آخر ما مر عليها ما تقدم تجعلها متقدمة، وإن كان آخر ما مر عليها ست وليس بسبع تجعله ست، وهكذا. يقول المصنف ومن زادت عادته مثل أن يكون حيضه خمسة من كل شهر فيصير ستة، يعني هذا الشهر صار ستة، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تقدم مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره. كيف ترى في آخره؟ اثنين كانوا أي نعم صح صحيح كان سبق قلم وصواب من آخر الشهر أي صحيح نعم، يعني مثال المصنف قد يكون خطأ من حيث الكتابة سبقت قلم، يقول أو تقدمت، الشارح يقول مثلا تكون عادتها من أول الشهر فتره آخره، هذا غلط، تقدمت ماذا نقول؟ كانت في آخر الشهر ثم صارت في أول، نعم، أو تأخرت عكس التي قبلها، يعني كانت في أول الشهر ثم تأخرت، فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض، يعني إذا استمر الست أيام ثلاث أشهر أو التقدم ثلاث أشهر فهذا هو الحيض، وما عداها ليس بحيض. وهل هذا مريح ولا في مشقة؟ في مشقة، يمكن تقعد ست شهور سبع شهور تنظر متى يكون ثلاثا متكرر، وعلى هذا نقول الصحيح ما يحتاج إلى هذه المسألة كلها، الصواب أنها تصير إلى آخر ما أتاها، ورواية الإمام أحمد واختيار ابن قدامة وهو أضبط للنساء. قال فهو حيض ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدأ الزائد على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر ثلاثا صار عادة فتعيد ما صمته ونحو من فضل. هذا مشقة، كيف تعيد؟ تنتظر حتى يتكرر ثلاثا ثم تعيد ما صمته؟ وعلى هذا نقول الصحيح أنها لا يحتاج إلى التكرار، تبتدي من أول شهر ما دام كان عليها استحاضة، تنظر آخر ما أتاها الاستحاضة هل هو في أول الشهر ولا في آخره وكم عدده وتجلسه، هذا هو الأضبط والأريح للنساء. قال وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عددها ستة فانقطع لخمسة اغتسلت عند انقطاع وصلت لأنها طاهرة، وما عاد فيها أيام في أيام عادتها كما لو كانت عشرا فردم ستة ثم انقطع يومين ثم عاد تسع عشر ستة إلى آخره. هذا النقاء الذي يكون في خلال الحيض، فلو أن امرأة عادتها سبعة أيام فطهرت في اليوم الرابع والخامس وعاد إليها الدم في اليوم السادس، يقول المصنف هذان اليومان ها طهر وإذا عاد فإنه حيض، وهذا ظاهر، هذا مر معنا بالأمس وهو صحيح، إذا طهرت في خلال أيام الدورة فإنها تكون طاهر، لكن المذهب ها مجرد النقاء، والصحيح ها إذا كان يوم وليلة فإنه يكون طهر، وإن كان أقل من يوم وليلة فإنه داخل في الحيض ثابت معه. قال ومن زاد عادتها مثل أن يكون حيضه خمس من كل شهر فيصير ستة، أو تقدمت، يعني هذه كانت المعتاد أنها تحيض 5 أيام ثم تطهر، هذا الشهر حاضت 6 أيام ثم طهرت، نقول تكون عادتها كم؟ 6 أيام، ما في معنى. أو تقدمت، يعني كانت كل شهر تكون آخر الشهر، في هذه المرة صارت أول الشهر، نقول أيضا هذا يعتبر حيض. أو تأخرت فما تكرر، وين رح؟ لا لا لا، وما نقص عن العادة، وما نقص عن العادة، احنا وصلنا إلى هذه المسألة ولا لا؟ وما نقص عن العادة، فإن كانت عادة 6 فانقطع لـ5 اغتسلت عند انقطاع وصلت لأنها طاهرة. يعني امرأة عادتها 7 أيام، هذه المرة صارت 5 أيام العادة، ها نقول تغتسل ما في إشكال لأنها طاهرة. وما عاد فيها فهو حيض، عادتها 7 أيام فطهرت بعد 5 أيام، نقول الآن طاهر. إذا رجع الدم في خلال 7 أيام هذا الدم يعتبر حيض، يعتبر حيض. كما لو كانت 10 فرات الدم 6 ثم انقطع 2 ثم عاد في 9 والـ10 جلسته، يعني أنه حيض جلسته فيهما، يعني في 9 والـ10 لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. أظن ظاهر ولا ها؟ نعم، انقطع الدم هذا صحيح، نعم نعم، لكن الكلام هنا على أيام الدورة، أيام العادة، يعني امرأة عادتها 10 أيام فطهرت في 6 والـ7 هنا تغتسل وتصلي. طيب عاد الدم ماذا نسميه؟ نسميه حيض. فعلى المذهب الحيض الأول ولا حيض جديد؟ ها نفسه الأول. وعند من يقول أنه لا حد لأقل ولا أكثر، نقول هذا حيض، ما هنا كمان صح ولا لا؟ طيب صلى الله عليه. قضية باب الحيض أنا أنصحكم لا بد من تلخيصه. هناك كتاب لشيخنا رحمه الله تعالى الدماء الطبيعية للنساء، لو أن الإنسان أيضا يأخذه ويلخصه حتى يضبط هذه المسألة، إذا ضبطها خلاص سهل عليه. نعم موضع إيه ليس لها تمييز، أي نعم نعم تجلس، نعم إذا ما تعرف لا موضع ولا تمييز فتجلس من أول كل شهر هلالي. نعم. أقول بأن الحيض ليس له لأوله ولا آخره، هذا صحيح، إيه هذا الرجل، نعم ماشي، لكن أحيانا لا يكون حيض حلو استمر 2 شهر حلو من ليس بحيض، حتى عندما يقول أنه لا حد لأكثره. نعم، ولهذا بعض العلماء يقول بالنسبة لأكثره ينبغي أن يكون 15 يوم أضبط وأريح. نعم، ليس لها موضع أو تمييز أو أقارب من جنسها تبدأ لأول الشهر، من أول شهر هلالي. نعم، ولو كان في أقارب من جنسها في نفس السن، نعم، لا ترجع من أول الشهر، لا لا مثلهن. نعم، إذا كنا من نصف الشهر هي من نصف الشهر، من آخر الشهر هي من آخر الشهر، مثلهن. لأن القضية في الاستحاضة اجتهاد، يعني هي حتى لو أخطأت هي خلاص الآن العبادة منها صحيحة، لأن هذا اتقت الله ما استطاعت. إذا تساوى مثلا أقارب من جهة أمها، إذا أقارب أقرب من جهة الأم، يعني إيه من نسبها، من جهة الأم، الأب من نسبها، من أقارب من جماعتها، بنات عمها، بنات خالها، خالاتها، هذه هنا. لا لا لا 6 أيام أو 7 أيام، نعم، لكن هذا لو استمر الدم الأسود فإن يبقى حيض 15 يوم، أنا أقول استحاضة، لكن العادة لا يستمر 7 أيام فقط، إيه هذا الأصل. نعم، لكن لو استمر اللون نقول 15 يوم هذا حيض حتى على المدى، لأن التمييز مقدم. كان فيه إيه؟ ما يجوز، ما يجوز الا شيخ الاسلام يستدعي الضروره، يعني امراه مستحيل ان تعود، وهذه لا يتاتى الا في من هي خارج المملكه، اما داخل المملكه لا، داخل المملكه ما في ضروره، تذهب وترجع. نعم 15 يوم، نعم ممكن يزيد، ممكن يزيد، لكنه أضبط. أما أقل لا ما له. الشيخ القول الراجح أن الدم المنتج الخيم إذا استمر أكثر من 7 أيام شو اسمه تغتسل؟ لا لا لا الحيض أكثر 15 يوم ما دام الأسود مستمر يبقى إلى 15 يوم. إذا أنت 15 يوم خلاص. إحنا انتهينا الوقت ولا تقدمنا؟ شخاي. ها؟ 50 دقيقة. 6 دقائق. هي حرام.